في رمضان في قبيل التراويح على أساس أن نختمه في شهر رمضان، لكن لم يساعدنا الوقت ولم يتيسر ذلك، وبحمد الله وقفنا إلى قراءة نصف الكتاب، نصف الكتاب، فوصلنا إلى الحديث 23 بعد 100 لم نقرأه بعد يعني، فنتم هذا الجزء أيضا إن شاء الله تعالى قراءة في هذه الجلسات، يعني بعد درس الاثنين والثلاثاء نأخذ 10 دقائق أو ساعة لا بأس بأن نقرأ في الكتاب مع تعليق يسير ومختصر. وكما جرت العادة فنقول بالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الباب سيذكر فيه صفة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى كيفية تكلمه وطريقة كلامه وصيغة صفته للكلام عليه الصلاة والسلام، وأيضا كيف كان تكلمه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا 3 أحاديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، يسرد أن يأتي بالكلام على التوالي وعلى الولاء أو الولاء ويتابعه ويستعجل فيه، لم يكن يسرده كسردكم هذا، ولكنه كسردكم هذا أي الذي تفعلونه، لأن سرد الكلام وتتابعه واستعجال ذكره قد يلبس على ماذا؟ على السامع. نعم. ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. الحديث إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. هذه صفة كلامه عليه الصلاة والسلام، كلامه ظاهر ومفصول بعضه على بعض، يتميز بعضه من بعض، يتبينه السامع ويمكنه أن يعده كما جاء في بعض الأحاديث: لو عددته لعددته، كلام قليل. وهذا أدعى للاستماع والإنصات والحفظ ورسوخه في الذهن، وأن يكون واضحا المراد وبينا بيانا تاما لا يبقى معه شبهة أو استشكالا إلا نادرا فيسأل عن هذا الاستشكال. فالمعنى أنه كان يبين أجزاء كلامه عليه الصلاة والسلام ويفصل بينها فصلا. والحديث جاء في رواية عند مسلم أن عروة بن الزبير حدث الزهري أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ ألا يعجبك أبو هريرة؟ أو يعجبك، يعني ألا يقع منك تعجب منه؟ ألا يعجبك، يعجبك من التعجب أو يعجبك؟ قالت لأختها عروة بن الزبير: جاء فجلس جانب حجرتي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح أي أصلي. فقام قبل أن أقضي سبحتي أي صلاتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم كلاما بكلام بين الفصل يحفظه من جلس إليه، أي من ينتهي إليه فيجلس عنده ويصغي إليه لظهور الكلام وقلته وتميز بعضه عن بعضه وعدم الاستعجال في صده، فإنه مال الجالس ينتفع ويستفيد ويصغي إلى المتكلم. فلهذا استفاد أن هذا أولى كصفة الكلام عند مكالمة الناس. فهذا صفة كلامه وكيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام. أما من حيث العدد، أي هل كان يكرر الكلام؟ قال النبي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، شرطنا في قراءة الكتاب سبق ذكره في أول مجلس، وهو التعليق يكون تعليق على شرح المتن، أما الرجال فقلما معلق على ذلك. أسامة ابن زيد هو الليلي بن عبد الهاد الليلي هنا في الحديث الأول. وهنا حدثنا محمد بن يحيى هو الزهري. قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، أبو قتيبة سلم ابن قتيبة. يقول ليس في رجال كتب الستة من اسمه قتيبة إلا واحد، قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغدادي البلخي رحمه الله تعالى. أما هذا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، فقتيبة اسمه أبيه، أما من اسمه قتيبة فلا يوجد إلا واحد. قال: عن عبد الله بن المثنى، وهو من عائلة أنس عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هذا في العدل، صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعيد الكلمة، والكلمة تشمل الكلمة الواحدة والجملة، والأصل فيها أن تطلق على المعنى المفهوم كلام المتركب أي على الجمل. فكان يتكلم بها ثلاثا، كان يعيدها ثلاثا حتى تعقل عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا يحتاج إلى تفصيل. كان يعيدها ثلاثا. إذا جئنا للسلام، السلام سلامه صلى الله عليه وسلم على من مر عليه، إذا سلم الأولى فرد، هل يعيد؟ لا يعيد، وإنما يعيد ثلاثا، أي آخر ما يعيد الثالث. فكان يسلم الأولى فإن لم يرد عليه سلم الثانية، فإن لم يرد سلم الثالثة. وبالتالي فهذا لا يشمل السلام إلا إن لم يرد عليه، فالسلام يسلم مرة واحدة. الكلام الذي يسمع ويفهم قد يذكره مرة أو مرتين أو ثلاث، والكلام الذي يحتاج إلى التنبيه على عظمه أو عظمته ولزوم التنبه إليه والحذر من الوقوع فيه، فلربما هذا أو بيان عظم الأمر فربما يعيده ثلاثا. فلما أخبر الناس بإبلاغه رسالة ربه قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس، أي اشهدوا على أني قد أشهدت الله عليكم، لأن الأمر عظيم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عبد الله بن عمرو العاص، الحديث الأول في الصحيحين، وهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين، قال أدركتنا العصر أو أرهقتنا الصلاة، كانوا في سفر، فشرعنا في الوضوء فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمسح نغسل نتوضأ، فقال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة يرفع بها صوته حتى يسمع ويدرك ويعلم أن الأمر عظيم يستنشق، فاحذر من أن لا تتم وضوءك. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فقال إياكم والكبائر، اجتنبوا الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ثم قعد وجلس فصار يقول وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، يكررها لأن الناس قد لا يهتمون بها وقد يتساهلون فيها، ليس لأن شهادة الزور أعظم من الشرك، لا، كما نبه على ذلك بعض العلماء، ليس من هذا الباب. قال لأهل العلم وإنما نبه عليها لأن أمرها عظيم وقد يتساهل فيها الناس، ولكن الشرك منها الشرك أعظم. الحكمة في تكرار الكلام الأولى للإسماع، والثانية للوعي والتنبيه، والثالثة للتفكر. فغاية تكرار الكلام ثلاثة، وهذا إذا اقتضى المقام ذلك، كصعوبة المعنى أو غرابته أو كثرة السامعين خشية أن يصل الكلام، وأيضا لبيان عظم الأمر وتعظيمه والحذر من الأمر المذكور ونحو ذلك، لتعقل منه أي تفهم وتثبت في ذهن السامع، وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. وهذا يفيدنا على أنه ينبغي للمعلم أن يتمهل في تقرير ما يعلمه لطلبته، وأن يبذل الجهد غايته في تعليم الطلبة، وأن يعيد ليفهم عنه وكذا كانت طريقة المحدثين، فإنه يملي الإسناد على الطلبة ويكرر أولى وثانية وثالثة وأيضا المتن. تجدون إذا قرأتم في كتب التراجم وفي كتب الحديث وفي كتب الرواة بعض الأئمة ممن كان لا يقبل من الطالب أن يقول حدثنا أي أعد، فهذا من باب شحن الهمة ودفع الطالب أن يكون منتبها حريصا من هذا الباب. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وسبق غير مرة أن فيه كلام وضعف. قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي، نسبة إلى عجل وهي قبيلة. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى. حدثنا جميع عمر عندي ابن عمير شندك للتصغير. أنا حدثنا جميع بن عمر في نسخة ابن عمر وصوابه ابن عمير، جميع ابن عمير صوابه ابن عمير بالتصغير عندك ابن عمير في صوابه ابن عمير، وفي نسخة ابن عمر وفي نسخة ابن عمر وفي نسخة ابن عمير وهو صوابه من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا. ايش معنى وصاف؟ يحسن وصف، والحديث سبق معنا في أول الباب، لهذا نقرأ قراءة نعلق على شيء يسير منه. والحديث سنده ضعيف لكن مفردات وجمله جاء ما يدل عليه. فكان هذا وصافا أي يحسن الوصف. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني حزنه متواصل، حزن بعد حزن، لكن هل المراد بالحزن حزن التألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه، أو حزن مبني على شدة التفكر والاشتغال بأمر الآخرة والتفكر في أمر الآخرة والتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمران. لهذا قال ابن القيم كيف يكون متواصل الأحزان وقد صامه الله عن الحزن في الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فمن أين يأتيه الحزن وقد استعاذ هو صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن؟ كان من دعائه اللهم أعوذك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل. فقال فلم يكن حزينا بل كان دائما البشر ضحوك السن. فحديثه كونه متواصل الأحزان غير ثابت في إسناده من لا يعرف. كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أما شيخ الإسلام تيمية فقد قال لم يكن هذا الحزن هو حزن تألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه، وإنه منهي عن ذلك، وإنما حزنه هو اهتمام وتيقظ لما يستقبله من الأمور. فتواصل أحزانه في شهوده لجلال ربه، وإنما كانت كثرة بصمته أو تبسمه في وجوه الناس تأليفا واستعطافا، ولذلك اشتهر عند أهل الطريق أن الآلف هش بش والهش المتبسم، وهش الرجل هشاشة المتبسمة، والبش طلق الوجه، طلق الوجه من البشاشة وهي طلاقة الوجه. هذا نحو هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيظهر الله أعلم أن الحزن الذي قصده ابن القيم هذا لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فيمكن هذا، وهو الاشتغال بأمر الآخرة تعلق بالله جل وعلا والتفكر في ذلك وكثرة الاهتمام بأمر ما بما يستقبل من الأمور ما يتعلق بأمته عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء معلقا على الآية في قوله تبارك وتعالى الذي أدخلنا الذي قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فقال بعض أهل العلم مستفيدا من هذه الآية أن المؤمن لا بد له أن يكون أن يصيب عنه شيء من أن يصيبه شيء من الحزن في الدنيا، إذا فلا بد أن يكون هذا شيء من الحزن، ليس هو التألم لفوات مطلوب أو حصول مكروه، إنما يقول قدر الله ما شاء أو قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء أو قدر الله ما شاء، لكن هو حزن اشتغال بالأمر الآخرة والاهتمام بذلك وشهود جلال الرب جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى والتفكر في أمر الآخرة. هذا هو المقصود، دائما فكرة يعني يتفكر للاعتبار، ليست له راحة إذا كان مشتغل القلب بالفكر فلا شك ذلك. طويل السكت، كلامه كان قليلا عليه الصلاة والسلام، طويل السكت بفتح السين وقيل بكسر السكت، قيل ذلك ويعني استبعده الله، لا يتكلم في غير حاجة، هل يكون كلامك في الحاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجواب الكلم صلى الله عليه وسلم، فكلامه لحاجة ولشيء ولداعي، وكله فيه ذكر لله جل وعلا، يتكلم بجواب الكلم، كلام قليل ويتضمن معاني كثيرة، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ما تطويل مخل وما تطويل ممل ولا اختصار مخل، بل كلام قليل ومعنى عظيم وطويل. لا فضول أي زيادة في الكلام لا محل له ولا معنى له زائد، ولا تقصير أي نقص يحتاج إلى أن يزاد يظهر المعنى، وإنما يزاد يظهر المعنى إذا كان شيء مستغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يغرمن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ وأيضا قال إذا تكلم في الناس الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ هذا المقصود، ليس بالجافي ولا المهين أو المهين. وقال شيخنا صفوان بالفتح أحسن، ليس جافيا عليه الصلاة والسلام، ليس غليظ الطبع، ليس سيء الخلق. قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا المهين أو المهين، يعني لا يهين من يصحبه من يصحبه، ولا يبتذله أو يحتقره، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم مهانا ترتعد منه فرائص الجبابرة، وإذا جاء إليه بالرجل ترتعد فرائص هيبة له عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان متواضعا يعني منبسطا للصحابة الكرام رضي الله عنهم. يعظم النعمة وإن دقت، يعظم يعرف قدرها ويعظمها لأنها من نعمة الله عز وجل، لا يلم منها شيئا، لا يلم شيئا لأنه أنعم الله عز وجل به، فكيف يذم؟ غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، هذا غالبا لم يكن يذم الطعام أو يمدحه، هذا في الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد جاء في عنه بعض الأحاديث مدح الخل نعم الإدام الخل مثلا. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ما يغضب للدنيا، لا يغضب للدنيا لأن نظره لم يكن إليها ولا يبالي بها، وكيف تغضبه وهو لم، والإنسان إنما خلق للآخرة، فلم تكن تغضبه الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولا ما كان لها أي للدنيا، وإنما غضبه لله جل وعلا ولأمر الآخرة. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء، إذا تعدي حدود الله جل وعلا ظهر الغضب في وجهه حتى ينتصر له أي الحق ويعيد للحق نصابه ويعيده إلى صوابه. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، لأنه كان يعفو فأعفو عنه ويصفح، والله يحب المحسنين، فكان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. ولا ينتصر لنفسه، إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني لقصد الإهان مثلا، فلا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع، وإن كان أحيانا قد يقع منها كما في الإشهاد أشار بسبابته فهذا يمكثها. وإذا تعجب قلبها كما هو شأن كل متعجب، فإن كان ظاهرها إلى جهة فوق ردها إلى تحت، فإن كان ظاهر الجهة ردها إلى فوق، إشارة إلى ماذا؟ إلى التعجب. وإذا تحدث اتصل بها، يعني وإذا اتصل كلامه بكفه فكان حديثه يقارن تحريكها بإشارة تؤيده، فلربما يتكلم فيشير بيده فتتواصل إشارة اليد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، قد يكون هذا أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، لأن العادة أن الإنسان إذا تحدث ضرب بكفه اليمنى بطن إبهامه اليسرى للاعتناء بذلك الحديث ولدفع ما يعرض للنفس من الكسل والفتور. وإذا غضب أعرض وأشاع، أعرض بمعنى ولا ظهر، فلا يقابله بما يقتضي الغضب، كما قال جل وعلا وأعرض عن الجاهلين. وإذا غضب أعرض وأشاح، يعرض عن هذا الذي يغضب عليه، وأشاح أي بالغ في الإعراض، هذا هو المراد. وإن كان أصل معنى أشاح تنحى وانكمش أو منأ وصرف أو قبض وجهه، فالمراد هنا أي أعرض وبالغ في إعراضه عن هذا الذي أغضبه. وإذا فرح غض طرفه، إذا فرح من شيء غض بصره ولا ينظر إليه نظر شره ونظر حرصه عليه الصلاة والسلام. جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. يعني غالبا ما إذا ضحك كان ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام، يفتر أي إذا ضحك تظهر أسنانه البياض، تظهر أسنانه التي هي فيها بياض عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله يفتر عن مثل حب الغمام، الغمام والسحاب وحب البرد يشبه اللؤلؤ، فالمعنى أنه يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل هذا السن، مثل حب الغمام في البياض والصفاء والبريق واللمعان عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى، هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث كما ذكر يعني إسناده ضعيف، ولكن بعض جمله فيها ما يستدل له، ككونه كان يديم الفكرة ويعني قليل الكلام ويذكر الله جل وعلا في كلامه ويتكلم بجوامع الكلم، وكون كلامه فصل، وكونه أنه لم يكن بالجاف ولا النهيب، وتعظيمه للنعم عليه الصلاة والسلام وعدم ذنبه للطعام، والغضب لله جل وعلا لا الغضب لنفسه، و يعني ربط الكلام بإشارة يده عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقابل الذي يغضب عليه بشيء من ذلك فإنما يعرض عنه، فهذا في الجملة ثابت. وأيضا غالب ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام أيضا ثابت. اكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.